فدرسنا في هذا اليوم المبارك موصول بما سبق، وكنا نعرض رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه الرسالة تسمى التحفة العراقية في الأعمال القلبية، والشيخ رحمه الله سماها المقامات والأحوال، أو قال هذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب. وكنا قد عرضنا ما تيسر من أولها في الدرسين السابقين، وفي ليلتنا هذه المباركة نصل ما سبق من حيث وقفنا بالأمس. كنا وقفنا على ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير حق الله على العباد وحق العباد على الله إذا هم أدوا حقه، وأورد ما في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تقرر أصل الأصول، وهو إفراد الله بالعبادة والعبادة هي فعل العبد التعبدي، وفعل العبد التعبدي هو الذي اشتمل على أركان التعبد القلبي الثلاثة، وهي الحب والرجاء والخوف. وعبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: يعرف العبادة هي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. قال: فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ويندرج فيهما الرجاء. فأركان التعبد القلبي الحب والرجاء والخوف. وإفراد الله بالعبادة هو الغاية التي خلق الله لها العباد، هو الغاية من جهة أمر الله الشرعي ومن جهة محبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة التي هي فعل العبد التعبدي لا تصلح إلا لله. قال: وهي وإن كانت منفعتها للعبد، والله غني عن العالمين، فهي له يعني لله من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام آيسا منها من راحلته ثم استيقظ فوجدها، يعني وجد راحلته فوق رأسه في بعض الروايات عليها طعامه وشرابه، ففرح أخذ بزمام راحلته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته الذي اشتد به الفرح حتى حمله على الغلط من شدة الفرح. والله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، وليس فرحه كفرح العبد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففرحه سبحانه يليق بغناه، ليس فرحه عن افتقار لتوبة العبد، فهو غني عن العالمين، ولكن فرحه سبحانه فرح إحسان لهذا العبد: يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله ألطف بعبده من الوالدة بولدها. ففرحه سبحانه بتوبة عبده وهي مصلحتها لعبده فرح إحسان ورحمة. وليس محتاجا لتوبة عبده، بل هو غني. أما العبد فهو المحتاج وهو المنتفع بهذه التوبة، لأنه فقير. قال رحمه الله مقررا ما بدأ به من بيان الأعمال أو أعمال القلوب التي تنبثق من صلاحها، قال: والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة، التوكل والاستعانة هو الوسيلة والطريق الذي ينال العبد به مقصوده ومطلوبه من العبادة، لأنه يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد معاذا ويقول: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تدعو وأن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيرشد إلى يرشد العبد أن يطلب الله أن يعينه. النبي يرشد معاذا وهو وإن كان خص به معاذ فهو يعم جميع الأمة، لأنه وإن كان يخاطب به معاذ فهو تشريع عام من النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للعبد دائما أن يلهج بهذا الدعاء بلسانه، وأن يعقد عزمه وإرادته عليه، لأن الاستعانة والتوكل كما ذكر الشيخ هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. قال: وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث قدسي، قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. إنما هي أربع، واحدة لي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، هذه هي التي لله لا تصلح لغير الله تعالى، فتعبدني لا تشرك بي شيئا. وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. حفظناها. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه. أحوج ما تكون إليه متى؟ يوم اللقاء. يوم اللقاء، أي نعم، لأنه يوم الدين، لأنه يوم الجزاء والحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ذاك هو يوم أحوج ما يكون العبد لعمله الصالح. وأما التي لك، التي هي لك هذه الثانية، فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. يعني تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به، فأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. والدعاء لا يوفق له العبد إلا بإعانة الله عز وجل، فيستعين الله عز وجل أن يلهمه رشده وأن يوفقه لمحبته ورضاه. ولذا عمر رضي الله عنه يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وفق الله عبده لدعائه فالإجابة متحققة، كما قال عز وجل: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشيخ رحمه الله تعليق على هذا الحديث: وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فمن جهة كونه لله يعني من جهة أنه يحبه ويرضاه فهو لله، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه. فكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء من الله ومن العبد، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرضى من عباده الشكر ولا يرضى منهم الكفر. قال: ويحب الوسيلة تبعا لذلك، لأن المسألة غاية ووسيلة، المسألة غاية ووسيلة، وإياك نعبد وإياك نستعين تجمع الغاية وتجمع الوسيلة، إياك نستعين وسيلة، إياك نعبد غاية. قال: وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، والله سبحانه وتعالى غني كما قال في الحديث القدسي الآخر: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: فكل مأمور به شرعا فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه للعبد. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات أو العامة يعني التي يستغني عنها الخاصة، قال: ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. قال: وأيضا التوكل نفسه يعني من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه، يعني الزاهد في التوكل على الله عز وجل زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه، وهذا يعني ليس زهدا مشروعا، فالزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، هذا تعريف الزهد المشروع، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح، فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. شوف الفرق بين الورع المشروع والزهد المشروع. الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، والورع المشروع ترك ما يضر في الدار الآخرة. شوف هذاك الرغبة فيما ينفع، الزهد المشروع الرغبة فيما ينفع، يعني ترك الرغبة فيما لا ينفع، ترك الرغبة فيما لا ينفع، وهذا ترك ما يضر، ذاك يتعلق بالمنفعة الزهد، وهذا الورع يتعلق في ترك المضرة، النفع والضر متقابلان. أي نعم. قال: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، أما الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. فالأول النفع المنفعة والثاني المضرة، وهما يعني متقابلان. قال: وهو ترك المحرمات. الأول يعني ترك فضول المباحات لأنها قد لا تنفع، إذا كانت لا تنفع ولا يستعان بها على الطاعة. الثاني ترك المحرمات، ترك الشبهات، كما في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أو يوشك، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. نعم. قال: وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها. يعني فيه بعض الأمور إذا تركت استلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها، وهذا كأنه يشير إلى ارتكاب أدنى الضررين لتلافي أعظمهما. إذا ألجئت بين ضررين لا مخرج لك من أحدهما، فأنت تنظر في الأخف حتى تتلافى الأشد، وهكذا. نعم. ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات، فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الزهد، ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب وترك محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. قال: وأيضا فإن التوكل هو محبوب لله، مرضي له، مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل يطلب حظوظه، يعني كأنهم يزهدون في التوكل. فمن هذه الأجوبة أنهم يظنون أن التوكل في الأمور الدنيوية، بينما التوكل يكون في الأمور الدينية، فالزهد فيه زهد في أمور الدين. هناك أمر ينبغي أن نقف عنده، وهو أن العبد قد يستثقل مثلا يستثقل الطاعة، يستثقل مثلا الصلاة في الليل أو القيام من النوم أو يستثقل القراءة والتدبر، لكن لو بدأ يعني بداية وهو متكل على الله بداية بسيطة لوجد أن هذه البداية تجره إلى ما بعدها، وقطع شوطا في هذه العبادة ما كان يخطر بباله أنه يقطعه. وقد كان إذا تصور مثلا هذه العبادة كان يظن أنها ثقيلة وأنه لن يؤديها، فإذا تكاسل ولم يبدأ بها تثاقلا لها حرم من فعلها، لكن لو بدأ بها لوجد أنه يعان، خاصة إذا كان متوكلا على الله في البداية وطالبا من الله أن يعينه عليها. فإن الأمر كما مر بنا فيما سبق أن الحسنة من ثوابها الحسنة بعدها، والسيئة من ثوابها السيئة بعدها، وهذا أمر كل واحد منا يمكن أن يكون قد جربه أو وجده من نفسه. قال: وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها يعني فلا حاجة للتوكل، قال: فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو عبادة محضة، فهذا غلط أيضا، بل الدعاء وسيلة وسبب لإجابة الرب تبارك وتعالى. يعني ما ضعف المسلمون إلا من ناحية ضعف التوكل والعمل بالأسباب المشروعة. قال الشيخ: فهذه الأقوال يعني عدم نفع الدعاء أو عدم نفع التوكل كما يقولون وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد. فالعبد حين يدعو الله عز وجل فدعاؤه لله مقدر أيضا، فإذا دعا الله أن يدفع عنه البلاء أصبح يعالج القدر بالقدر، وكله بقدر الله، كله مقدر. لكن هذه الأشياء المقدرة متوقفة على أسباب مقدرة أيضا، فإذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب بتوفيق الله عز وجل أصبح هذا العبد يعالج قدرا بقدر، فلا غرابة. قال: هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة، والأمر ليس كذلك، بل هي يمكن أن تتوقف أسباب مقدرة تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. يعني ليست الأسباب منحصرة بأفعال العباد، بل الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب من أفعال العباد ومن غير أفعال العباد. ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. الله سبحانه وتعالى يفعل متى شاء، وإذا لم يشأ أن يفعل لم يفعل، فما شاء الله كان وإن لم يشأ المخلوق، وما لم يشأه لا يكون وإن شاءه المخلوق. فأفعاله سبحانه وتعالى مرتبطة بمشيئته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا من أعظم الأسباب، وهو إرادة الله تبارك وتعالى. والله لا يريد عبثا، بل فعله وأمره في غاية الحكمة سبحانه وتعالى، وفي غاية العدل، وهو بين الفضل والعدل، وكل من العدل والفضل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فسبحانه عما يصفه الجاهلون. قال: وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه. هذا سؤال يتكرر على الأولين والآخرين، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يكرر تبعا لذلك، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وكلام الله عز وجل الحاجة إليه ماسة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. قال: أخرج في الصحيحين، أجاب عنه صلى الله عليه وسلم، كما أخرج يعني البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمران ابن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ يجوز أن تكون أعلم أو أعلم، والضمير يعود نعم على علم الله عز وجل. أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، كما سمعنا في من قراءة الإمام في الصلاة قبل قليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم. اعملوا ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة، مخصرة يعني عصا صغيرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، يعني ينبش التراب بالمخصرة بطرف العصا، فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. هذا الذي سأل يقول: أفلا ندع العمل؟ هو يتصور أنه يمكن أن يدع العمل، وهذا غير ممكن. يعني لا يمكن أن يعني يترك العمل وهو حي، لأن الحي متحرك بالإرادة، فإما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا ولا بد، هو عامل. فهو سأل عن أمر أو تصور أمرا غير واقع، ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الخير وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني حينما يسأل ويقول: أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا، هذا غير ممكن، غير ممكن. هو تصور، والذهن يتصور المستحيل، يتصور أنه لا يعمل، بينما الواقع أنه سوف يعمل. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد. والحي متحرك بالإرادة ولا مفر له من أن يعمل، لا يتصور أنه لا يعمل في الواقع. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا، يعني لا بد وأنتم عاملون، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، هي من قدر الله. فقدر الله شامل لجميع أفعال العباد. أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. نعم. يعني ذاك الذي استشكل ما ورد في القرآن بسبب جهله أو بسبب ما ورد عليه من هذه الوساوس الشيطانية في القدر، وزعم أن في القرآن تناقضا، وضرب لذلك مثلا وقال: إن الله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فتصور أن بين الآيتين تناقض، ولو فهم أن نفسه مما كتب الله له لزال التناقض. يعني بتأمل أو لو تأمل أو وفق لا هدي، بدون طول كلام وبدون طول شرح. ونفسك مما كتب الله لك، فالله كتب لنا أيضا نفوسنا، ونحن يأتينا الخلل من نفوسنا من سببين. السبب الأول أنها قاصرة من قصورها، والسبب الثاني من تقصيرها، إما قاصرة وإما مقصرة، فيأتي الخلل من هذا، وهي مما كتب الله لك. يعني كتب الله لك نفسك هي نفسك، قاصرة أو مقصرة هي مما كتب الله لك في القدر المحفوظ. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا أصبت من قبل نفسك بسيئات، إما من قصورها أو من تقصيرها، فهذا مما كتب الله لك. قل لي إذن لا تناقض، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما من قصورها أو من تقصيرها. القصور بحيث أنها لا تدرك يعني النافع، فيترتب على هذا القصور مصائب. هذه المصائب إن وفقك الله للصبر عليها رفع الله درجتك وكمل الله نقصك، وإن جزعت زدت مصيبة إلى مصيبة. إن جزعت نعم، كالذي أصابته جراح في سبيل الله فجزع فأجهز على نفسه، لكن لو صبر حتى يقضي الله ما شاء إما بموته وإما بسلامته لكان غانما مأجورا، ولم يعرض نفسه لوعيد من قتل نفسه. أو من قصورها، تكون قد قصرت في الواجبات، نعم، ولأن ارتكاب المحرمات يعني غالبا لا يصدر من شخص غني عالم، يعني ارتكاب المحرمات يحمل عليه الافتقار أو الجهل، والافتقار أو الجهل هو قصور. فإذا كان غنيا وعالما بالمضرة لا يكاد يقع منه معصية، هو ليس مفتقرا، ليس محتاجا، وهو يعلم مضرة هذه المعصية. ولهذا يقول السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. وليس هذا الاحتياج أو هذا الجهل يكون عذرا، قد يكون احتياجا، ولكن الله أعطى العبد ما يعالج به هذا الاحتياج وسائل أخرى. يبين هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاجين من الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، شوف، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني هناك بدائل يعالج بها هذا الاحتياج. إذا هو فرط لا يكون معذورا بالاحتياج، إلا إذا وصل إلى حد الإغلاق لشيء آخر، له حكم آخر، يكون يصل إلى مرحلة الاستكراه، والإكراه والاستكراه معفو عنه، عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، في رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. وكذلك الجهل إذا كان ناشئا عن الإعراض، يعرض عن طلب العلم، علم الدين الذي لا يسعه الجهل به، هو يزعم أنه مسلم لكن لا يتعلم الإسلام، ما يدري معنى مسلم ما هي، يزعم أنه من أهل شهادة أن لا إله إلا الله لكن لا يتعلم معنى شهادة لا إله، ولا يعرف مقتضاها ولا يعرف مدلولها، وإذا ذكر بها أعرض، فهو يفرط فيما لا يسعه الجهل به، يفرط بالواجب أو يعرض عن التذكير ويعرض عن مجالس العلماء وإرشادهم له في الأمور التي لا يسعه الجهل بها من واجبات الدين. لا شك أنه بهذا المسلك يكون جاهلا، لكن هل يعذر بهذا الجهل؟ لا يعذر، لا يعذر بهذا الجهل. وقد ضرب أحد العلماء رحمه الله مثلا يريد به تجلية أن الشخص نفسه لا يعذر نفسه بهذا الجهل، فكيف ضرب، فكيف بي، فما هو هذا المثل؟ قال: لو أن شخصا بيده كتاب وقيل له، وهو يظن، هو ليس عنده يقين أن هذا الكتاب هو المصحف، لكن قيل له إنه مصحف فأكرمه، يعني لا تهنه، وهو لم يصدق هذا القائل أو أعرض عن قول هذا القائل فوضعه في مزبلة وتبين أنه مصحف، هل يعذر نفسه؟ يعني يلوم نفسه لماذا لم يطلع عليه، لذا لم يفتحه، فإذا فتح وعرف أنه مصحف وغير مصحف، يعني هو لم يفتح، لم يكلف نفسه أن يفتح هذا الكتاب الذي بين يديه، بل يعني مضى رغم تذكير المذكر له، مضى على ما كان في ذهنه سابقا، لكنه أعرض ورماه فتبين بعد رميه أنه مصحف. هو يجد في نفسه ملامة ولا يعذر نفسه بهذا الجهل، لا يقول لنفسه والله أنا جاهل وأنا معذور، بل نفسه تلومه. وضرب مثلا آخر أيضا لكون الشخص لا يعذر نفسه في الجهل الذي نشأ عن إعراضه، قال: لو وجد في فراشه امرأة وخطر على باله أنها أجنبية، لكنه أعرض عن هذا الخاطر وواقعها على أساس أنها زوجته، فتبين أنها غير زوجته، إنه يلوم نفسه لماذا لم يتبين، لماذا لم يوقظها. أي نعم، فهذه أمثلة يعني تجعل الإنسان نفسه لا يعذر نفسه بالجهل بسبب الإعراض، ويقرر لنا معنى أن الجهل الذي ينشأ عن الإعراض ليس عذرا، والجهل الذي ينشأ عن التفريط أيضا فيما لا يسعك جهله من معرفة دينك، معرفة صلاتك، معرفة زكاتك، معرفة إسلامك، معرفة ما هو أعظم وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مدلولها، مقتضاها، معناها، من أعرض عن معرفة ذلك لا يحق أن يعتذر بالجهل. ما هو الجهل الذي يعذر به؟ الجهل الذي نشأ بعد استفراغ الوسع والطاقة، من استفرغ وسعه فقد استحق الثواب، إذا استفرغ وسعه واستفرغ طاقته وانتهى به جهده فإنه إن جهل بعد ذلك فهذا لا تثريب عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي نعم، هذا هو الجهل الذي يعذر به الإنسان. كل حال لا أريد أن أستطرد، نريد أن لا نبعد عما نحن بصدد عرضه. قال الشيخ رحمه الله عندما ذكر رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة. تقدم العلم يعني علم الله عز وجل. فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب، العلم علم الله والكتاب كتاب الله، يعني الله سبحانه، مراتب القدر أربع: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، كتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة شمول إرادته سبحانه وتعالى لكل ما هو كائن، والمرتبة الرابعة خلقه لكل، أو تكوينه، خلقه لكل ما هو كائن، الخلق والمشيئة، عموم المشيئة وعموم الخلق. أي نعم، وهذا له مبحث أي نعم آخر، لكن يعني المراد بالعلم هنا علم الله والكتاب، كتابة مراتب القدر المرتبتان الأوليان. فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة واقعة بمشيئته، ومشيئته وإن كانت مشيئته لا تكون إلا بمشيئة الله، لكن له مشيئة هي مناط الثواب والعقاب. والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني عند هذا الحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني لماذا ييسر الله هذا لهذا ويخلق هذا مريدا للطاعة ويخلق هذا مريدا للمعصية بإرادته بمحض إرادته، هذا قدر الله وهذا فعل الله. لا يسأل الله عما يفعل وهم يسألون. ونعلم من حيث الجملة أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في قدره وله الحكمة البالغة في فعله سبحانه وتعالى، ويجب أن نؤمن بهذا ونحسن الظن بالله تبارك وتعالى، فهو لا يخلق عبثا ولا يترك هملا ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فكأن يعني الذي لا يقتنع ويقف عند هذا الحد كأنه يعني يسأل سؤالا فاسدا ويقول: لماذا خلقت النار محرقة؟ لو لم تكن النار محرقة ما صارت نار. أي نعم، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيما خلق. أي نعم. قال: وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضا، يعني الإنسان لو يعني كان يعني يريد الخير على الإطلاق ألحق بالملائكة، ما احتاج إلى، بطلت حكمة التكليف. أي نعم، وهذا لم يريده الله عز وجل، لا، ليس من مقتضى حكمة الله عز وجل، وحكمة الله هي فهو تعلو كل حكمة، هي التي نعم هي الغاية في الكمال. ولو جعله مريدا للشر على الإطلاق لالتحق بالشياطين، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق هذا الإنسان أي نعم وهداه النجدين، يختار إما أن يختار، لكن ربنا لا يظلم أحدا، من أكره وعمل شرا مكرها لا يؤاخذ. نعم. قال: وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني في خلقوا لحكمة، وإن كان بعض الخلق ليس مما يحبه الله ولكنه يريد به. إبليس مادة كل شر نعوذ بالله منه، لكن الله ومع ذلك خلقه الله لحكمة. تحقق هذه الحكمة أحب إلى الله من فواتها بعدمه، بعدم خلقه. من هذه الحكمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين الخبيث والطيب، التمييز بين الخبيث والطيب، التمييز بين أي نعم قيام سوق الجنة والنار في هذه الحياة الدنيا، تجلي عفو الله عن المذنب الذي أغواه الشيطان ثم تاب فعفى الله عنه، وحكم يعني حكم عظيمة يعني لا ندركها، وإن أدركنا منها ما ندرك بفضل الله عز وجل وبإرشاده، فحكمة الله عز وجل لا يعلمها ولا يدركها إلا هو سبحانه وتعالى. والله سبحانه قال الشيخ، فالله يعني خلق الخلق من حيث المحبة والرضا، خلقهم لإفراده بالعبادة. من حيث الحكمة العامة خلقهم مختلفين كما في الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلق يعني لحكمة. والخلق يعني يمكن أن يقسم إلى قسمين، خلق يريده الله بذاته، وخلق يريد الله به. فأولياء الله والأعمال الصالحة يريدها الله ويرضاها، وخلافها أعداء الله والأعمال الفاسدة الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة، خلقها لحكمة. قال والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك، بين ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية التي تنتهي في غاية الحكمة. المشيئة الكونية يعني الأمر في أمر كوني وأمر شرعي، الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية، الإذن إذن كوني وإذن شرعي، والكتاب كتاب كوني وكتاب شرعي، والحكم حكم كوني وحكم شرعي، والقضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، والتحريم تحريم كوني وتحريم شرعي. كل ذلك بينه الله عز وجل، فرقان بين هذا وهذا بينه الله عز وجل. أي نعم، مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر شرعي ديني يحبه الله ويرضاه. إن الله يأمر بالعدل، من عدل ملك ومن ظلم هلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والسماوات والأرض قامت بالعدل. ونحو ذلك. وقال في الكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لا يتخلف. وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. أمرنا هنا أمر كوني، أي نعم، لأن الله لا يحب الفسوق، ولكن يخلقه بأمره الكوني لحكمة، نعم لحكمة عظيمة. قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، قال على إحدى القراءات في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا الآية الأولى وكذلك قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية، هذا في الأمر، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. فهنا أمرنا أمر كوني، لكن على قراءة أمرنا، أمرنا مترفيها، يعني ما يكون من الأمر الكوني. لكن الشيخ يقول على إحدى الأقوال في هذه الآية. بقيت الإرادة، أتى بأمثلة للإرادة الدينية ثم يأتي بأمثلة للإرادة الكونية. وقال سبحانه في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة دينية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني فيما شرعه لكم من الدين، فيما شرعه لكم من الدين يريد الله بكم اليسر بهذا الدين بهذا الإسلام ولا يريد بكم العسر. وهذا حق، إرادة شرعية، لكن لا يلزم منه يعني أن لا يحصل العسر على من خالف الإسلام، لأن الإرادة إرادة شرعية. وأيضا من أمثلتها: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهذه لو كانت إرادة كونية لتاب جميع الخلق، لكنها إرادة شرعية. أي نعم، وتجتمع الإرادة الشرعية مع الكونية في حق المطيع، في حق المطيع تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية. فالإرادة الكونية من حيث وفق للطاعة والله خلقه وخلق عمله، ومن حيث الإرادة الشرعية أنه عمل بما يريده الله شرعا. أيضا من أمثلة الإرادة الشرعية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني في هذا الدين في الإسلام، ولكن يريد ليطهركم، أو في أحكام الوضوء في أحكام الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعض الناس ربما يغيب عنه ذكر الله عز وجل فلا يذكر أن جميع ما يحدث في الكون هو بإرادة الله الكونية. لهذا قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني لا يمكن لقوة يعني من قوى المخلوقين في الأرض أن تكون هي التي يعني تريد إرادة مطلقة غير مقيدة، فتشن الحرب في جهة وتطفئها في جهة. لا، ولكن كل الأمر كله بمشيئة الله الكونية. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وهذا يعني تقرير أن الله يفعل ما يريد يفارق به أهل التوحيد الفلاسفة، لأن الفلاسفة وأصحاب الكلام يقولون إن الله سبحانه وتعالى أو صفة الله التي هي فعله وخلقه أنها سبب تام موجب، وأنها علة تامة موجبة. ومعنى علة تامة موجبة أنه لا بد أن يقع معلولها. فإذا قالوا إن هذا الكون خلق الله فهو خلق ملازم لله بغير مشيئته بغير إرادته، ولذا قالوا بقدم المخلوقات، لأن الله في زعمهم علة تامة موجبة، ونحن لا نصف الله بها، تعالى الله عز وجل، بل نصفه بأنه فعال لما يريد. فهذا الوصف هو البديل عن وصف الفلاسفة، لأنه إذا ما شاء فعل، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فعال لما يريد، ليس ملزم بأن يفعل سبحانه وتعالى، بل يخلق أي نعم ما يشاء ويختار سبحانه، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لنقطة دقيقة يعني لابد من، خاصة ونحن نبتلى بأساليب الكلام وأهل الكلام والثقافات التي مرجت بالفلسفات القديمة، أي نعم، ولهذا تجد حتى في بعض كتابات الشيوخ وفي بعض كتابات المسلمين يعني في طريقة الاستدلال على وجود الله يتكلم على العلة، فتجد الخلل في هذا الكلام وأنه تأثر بكلام الفلاسفة. لكن لو تذكر أن الله فعال لما يريد، يفعل بإرادته وبمشيئته ما شاء كان، يعني إذا شاء فعل وإذا لم يشأ أن يفعل سبحانه وتعالى، فالفعل مقيد بمشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الكمال، هذا هو الكمال، أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه أمثلة للإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية. نعم، أما الإرادة الشرعية فهو يعني كما تقدم، يريد الله بكم اليسر، يريد الله ليبين لكم. نعم. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني يريد قدرا وكونا، أي نعم، وليس شرعا، وليست الإرادة الشرعية. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى في الإذن الديني، سيأتي الإذن الكوني وسيأتي الإذن الديني، يعني الألفاظ التي تقدمت، الكلمات الأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم، كل كلمة سيورد أمثلة للكوني وللديني الشرعي. نعم. وقال تعالى في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. اللينة النخلة الطويلة، نعم، هذا في غزوة من غزوات المسلمين، قطعوا النخيل، نخيل الأعداء، ولاموهم وقالوا لهم: أنتم أصحاب إفساد. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني بإذن الله الشرعي، وليخزي الفاسقين. أي نعم. وقال تعالى في الكون: وما في الكون، يعني في الإذن الكوني: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في مسألة السحر، أي نعم، وتعلم بعض الناس من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني ما يمكن أن يقع السحر أو الساحر يفعل شيء بغير إذن الله الكوني. أي نعم، بل هو بإذن الله الكوني، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وهذا يعلق القلب بالله عز وجل، يعلق القلب بالله ويصرفه عن التعلق بالساحر، من تعلق شيئا وكل إليه. أي نعم، هذا تحقيق لمقام التوحيد. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله الكوني هنا وليس الشرع، لأن الله لا يشرع السحر، لا يرضى بالسحر ولا بعمل الساحر، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال تعالى في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فبعض الناس يغلط ويقول هذه في القضاء الكوني القدري، لو كان القضاء الكوني والقدري أصبح كل الخلق يعني وحدوا الله ما أشركوا، لكن هذا قضاء ديني. قد نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وشرع. وقال تعالى في الكون فقضاهن سبع سماوات في يومين هنا. وقال تعالى في الحكم الديني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، هذا الحكم الديني الشرعي. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي كونا أي نعم وهو خير الحاكمين. وقال تعالى قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وهذا احكم بالحق كونا، وكل ما يفعله الله عز وجل حق. وقال تعالى في التحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، لا. وقال في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، التحريم كوني. وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، محروم كونا ولا ما هم محروم شرعا ولا هم محروم حتى في القدرة، عنده أموال ولكن محروم يعني ما يحسن على نفسه فهو محروم كونا، وهذا تحل عليه الصدقة. نعم. وقال تعالى في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.